نعم. والله لعلهم والله أعلم مستدل بأشياء لا تقول الآن أنه ما كان الصحابة إذا حدث الإنسان محمد يعني يتكلم الجنة يقول الله وأعرف لهذا القول وشوف العلم واضح من قوي جدا وإليه أمير ابن القيم رحمه الله. هي أن أنا شيء لا لا لا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا أنا ما يقول لك ما لكن لو زادت أهلية مثلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يكون طيب لا لا هذا لا شك انه بدعه ما كان السلف يفعلون هذا واذا سمعت هذا بعد ما انه ينتهي الدفن تنصح الى انك نصحت في هذا الحال وهو يرى ان هذا من الامور المشروعه ربما يصرخ عليك او يزيد في رفع صوته في قوله وحده تعلم بعض الناس في هذه المساله يكون عنده رفع عرفت اللي علي عندي شمت ليس ليس في واجب ليس في واجب إذا كان ما سمعت أن محمد ليس في واجب إذا ثبتت صار هذا واحد الجواب نعم إذا قدر أن لم يقم بالفرض أحد لا لا يقوم بالفرض وصاحب المنكر منكر على الناس أما إذا قام به أحد فلا يمكن أن يكون تعارضا يكون سنة تقضي على المحرم واتباع الجنائز مع القيام بما يكفي ليس بواجب نعم ايش ابن هشام يقول في الفطر يجوز الابتداء بالنكرة إن عم أو خص أرق وابن مالك قال كلمة خيرا من ذلك قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد وأنت إذا قلت المسلم عليه السلام عليك فقد أفدت لأن السلام هنا دعاء وإذا كان دعاء فقد استفدنا منه عرفت فإذا استفدنا من البدء بالنكرة جاز لأن أصل مدار الكلام وتفكير الكلام أصل على النفاذ ما الألفاظ إلا قوالب إذا حصلت الإفادة في أي قالب من القوالب فهو جاز هذا الأصل يعني بعدين تقول الجواب إذا حييت بالتحية فحيي بالحسنة أو الردوع يعني لا ينبغي أنك إذا سمعت واحد بس يقول أن تنصح يا حسن لك أجر

أخذنا شيئا كثيرا من الحديث الأول، وفي الحديث الثاني أيضا أخذنا ما تيسر، وفي الحديث الثالث أيضا أخذنا كثيرا. لا يأتي أحد منكم غدًا ويقول والله ما مشينا، لعلنا نعود إلى الكافي وإلى درس الأول. الآن إن شاء الله استطعنا، خلاص ماشينا على هذا، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما سألنا فيه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله فيما نقله في كتاب الجامع باب الأدب، قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. نعم، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحسنه، متفق عليه. من فوائد حديث النواس بن سمار رضي الله عنه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، حيث زال النواس عن البر والإثم. ومن فوائدها فوائد الحث على حسن الخلق مع الله ومع عباد الله. ومن فوائده أن ما تردد في صدر الإنسان إذا كان الإنسان قلبه سليما، ما تردد في صدره هل يفعل أو لا يفعل فإنه إثم، لكن هل إذا أقدم على هذا الشيء الذي تردد فيه هل يكون آثما؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استغرى لدينه وعرضه. فالورع أن لا يقدم عليه، ولكن له الإقدام ما لم يتحقق أنه إثم. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان سليم القلب فإن الله تعالى قد يهبه فراسة يعرف بهدفه حتى إن نفسه لا تطمئن إليه ولا ترجع له، وهذه من نعمة الله على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل السليم القلب الصحيح المنهج يكره أن يطلع الناس على عيوبه، بقوله وكره أن يطلع على الناس. أما الرجل الذي لا يستحي فلا يبالي. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما حديثنا الليلة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان من الآخر. لا يتناجى أي لا يكلم أحدهم الآخر سرا، لأن المناجاة هي الكلام بصوت منخفض، والمناجاة الكلام بصوت مرتفع. ولهذا قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فلما كان بعيدا قال ناديناه، ولما قرب جعله مناجاه وقربناه نجيا. إذن لا يتناجى اثنان أي إيش؟ لا يتكلم بعضهما مع الآخر أتم سر دون الآخر الذي هو الثالث. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من أجل قال حتى تختلفوا بالناس من أجل أن ذلك يحدث. فإذا اختلط الناس إذا اختلط الثلاثة بالناس فليتناجوا، لأنهما يتناجيان وأمامهما جمع. فهؤلاء الجمع لا يحسنون أن يتناجى اثنان لأنهم لا يحسنون بذلك قلبا. قال من أجل أن ذلك يحسنه أي يلحقه الحزن، والحزن هو الغم مما وقع، وإذا كان مما استقرت فهو خوف. من فوائد هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية

لأن النهي ليس عن إقامة الرجل، بل النهي عن إقامته والجلوس مكانه. وعلى هذا فتكون ثم بمعنى واو المعية. قوله عليه لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن فيه عدوانا على أخيه أن يقيمه مكانه ثم يجلس. وقوله الرجل لا يعني أن المرأة لا بأس بذلك، لا بأس أن تقيم وقتها وتجلس مكانها، لأن هذا التقييم على الأغلب وما بني على الأغلب فلا محكم له. وقوله ثم يجلسني ولكن تفسح وتوسع، هل معناه أن ولكن يقول تفسح الناس مطابق الآية يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس